حدثنا هناد أخبرنا أبو الأعرص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله في شبه العمد 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربي عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة 40 جذعة خليفة و30 حقة و30 بنات لبون وفي الخطأ 30 حقة 30 حقة و30 كلها تمييز منصوبة شكلها عندي فالله انكم 30 حقة شكلها عندي بالكسر انا تعمدت ان اقرا بالكسر تصور وفي الخطأ 30 حقة و30 بنات لبون و20 بنات لبون ذكور و20 بنات مخاض. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء. باب أسنان الإبل. قال أبو داود قال أبو عبيد وغير واحد إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنه يستحق أن يركب عليه ويحمل. فإذا دخلت في الخامسة فهو جذع وجذعة. فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية. فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية. فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس وسدس. فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل. فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم لكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد. وقال النضر ابن شميل شكل عندي شميل نعم ولا شميل لا أنا ما عندك شميل الله يكون. وقال النضر بن شميل بنت مخاض لسنة وبن يمكن الشكل هذا عاد أنه خطأ مشهور ابن شميل صلى الله عليكم. وقال النضر بن شميل بنت مخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحقة لثلاث وجذعة لأربع وثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان. قال أبو داود قال أبو حاتم والأصمعي والجذوعة وقت وليس بسن. قال أبو حاتم قال بعضهم فإذا ألقى رباعيته فهو رباع وإذا ألقى ثنيته فهو ثني. وقال أبو عبيد إذا ألقحت فهي خليفة فلا تزال خليفة إلى 10 أشهر فإذا بلغ 10 أشهر فهي عشراء. قال أبو حاتم إذا ألقى ثنيته فهو ثني وإذا ألقى رباعيته فهو رباع. باب دية الأعضاء. حدثنا إسحاق بن إسماعيل أخبرنا عبدته يعني ابن سليمان قال أخبرنا سيد بن أبي عروبة عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء 10 و10 من الإبل. حدثنا أبو الوليد أخبرنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء 10 و10 قال نعم. قال أبو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروق بن أوس ورواه إسماعيل قال حدثني غالب التمار في إسناد أبي الوليد ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى حان وأخبرنا ابن معاذ أخبرنا أبي حان وأخبرنا نصر بن علي أنبانا يزيد بن زري كلهم عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء. قال يعني الإبهام والخنصر. حدثنا عباس العنبري وأخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء.

وارجو